فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفة المصلحة جعلها أختا للطائفتين المقتتلتين، وهذا دليل على أن المعاصي وإن كانت من الكبائر لا يخرج بها الإنسان عن الأخوة الإسلامية. وقال الله تعالى في القاتل عمدا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. فجعل المقتول فجعل القاتل أخا بالمقتول، وهذا يدل على أن كبائر الذنوب لا تخرج الإنسان من الأخوة الإسلامية. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم على المسلم أن ينتهك عرض أخيه، فالفاسق أخوك فلا يجوز لك أن تعتابه لأنه فاسق. نعم يجب عليك أن تحذر الناس منه إذا كان يخشى منه أن يؤثر على الناس بالفسوق والمعاصي، ولا بأس أن تعين في هذا الحال، لأن هذا من باب النصيحة، كما أنه